المترادف. المترادف في خلاف بين علماء اللغة والمفسرين، هل المترادف، هل في القرآن مترادف؟ يعني كلمة نفس الكلمة، فقال بعضهم فيه مترادف، كلمة نفس الكلمة، وبعضهم قال لا، ما نسميه ترادف، نسميه تقارب، لأن القرآن ما في ترادف، كلمة تختلف عن كلمة. فمثلا يقول لك الإنسان والبشر، هل الإنسان هو البشر؟ نقول الإنسان هو البشر، لكن كلمة الإنسان غير كلمة البشر. الإنسان سمي إنسانا لنسيانه، والبشر لظهور بشرته، حيوانات مغطى بشرتها، الإنسان ظهور بشرته، فالبشر غير الإنسان. الحرج والضيق، الحرج غير والضيق يقول هي مترادفة، نقول فيه فرق، نسميها متقاربة. اليم والبحر، البحر هو الظرف الذي يحمل الماء، سمى بحر. اليم هو الماء ذاته، فغشيهم من اليم ما يصلح تقول فغشيهم من البحر. ولما تجي تقول جاوزنا بني إسرائيل البحر، ما يصلح تقول جاوزنا بني إسرائيل اليم، البحر هو المكان. فالرجس والرجس فيه فرق، والعذاب الرجس، وهكذا يقول لك يعني.